النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. أخي في الدين لازلنا أبة مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا، يزيد هباءهم وهنا. أخي في الدين لازلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة 29 من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. البداية من ولاية العراق. من ديالى: بتوفيق من الله تم أمس إحراق معمل لأحد عناصر استخبارات الأسايش المرتدة مع 9 آليات في منطقة قولاي غرب خانقين واغتنام 3 أسلحة، ولله الحمد والمنة. وفي الأنبار: بعون الله ومنه تم أمس مداهمة منزل أحد مخاطير مدينة هيت غرب الرمادي المرتد المدعو رعد الجميلي، حيث تمت تصفيته مع ابنه الذي يعمل في الحشد العشائري المرتد، ولله الحمد على توفيقه. وإلى كركوك: باعتماد على الله جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي المرتد قرب مفرق حليوة في منطقة طوز خورماتو أمس، ما أدى لإعطابها ومقتل وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية الشام. من الحسكة: تم بفضل الله أول أمس استهداف عنصر للنظام النصيري المرتد بمسدس في قرية تل التبن جنوب غرب مدينة القامشلي، ولله الحمد. وإلى ولاية خراسان: تم بعون الله أمس استهداف أحد عناصر الاستخبارات الأفغانية المرتدة بمسدس بالقرب من سوق غرقو بازار بمنطقة خالص فاميلي في مدينة جلال أباد، ما أدى لهلاكه واغتنام سيارته، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية سيناء: بتأييد من الله تعالى جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على جرافة للجيش المصري المرتد في منطقة الرسم غربي رفح، ما أدى لتدميرها، ولله الحمد على توفيقه. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتا مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا، يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا، تآخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا.